بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك وبعد. فهذا درس جديد أيها الإخوة في دروس قراءات جامعة في مكارم الأخلاق. هذه سلسلة من الدروس أتحدث فيها في مكارم الأخلاق، وأنا أختم هذه السلسلة بمجموعة دروس أقرأ فيها قراءات جامعة من كتب متنوعة في مكارم الأخلاق. ومهما استطعت أن تحدث بنيك أو أن تحدث إخوانك أو أن تحدث من حولك عن مكارم الأخلاق، فأنت تحدثهم عن ثلث هذا الدين، لأن الدين عقيدة وشريعة وأخلاق. ومهما استطعت أن تزيد في أخلاقك ما دمت حيا، فأنت تجهد في أن تزيد قربا من حضرة الله تعالى. لذلك كانت هذه الدروس التي قاربت 80 درسا تتحدث في مكارم الأخلاق. وهذا الكتاب اليوم الذي أقرأ لكم فيه كتاب كتب لملك من الملوك اسمه المنهج المسلوك في سياسة الملوك. كتبه عالم منذ 900 سنة على التقريب، اسمه عبد الرحمن الشيزري. يرسل فيه للملك ما يراه عمدة في المملكة وما يراه أساسا في السلطنة وما يراه ركنا ركينا في الرئاسة والسيادة، فيقول مما يقول: إن الملك يقوم على 4 قوائم، 1 منها الأدب. إن الملك يقوم على 4 قوائم، 1 منها الأدب، الأخلاق. الصغير من الناس بحاجة إلى الأخلاق، والكبير من الناس بحاجة إلى الأخلاق. العالم من الناس بحاجة إلى الأخلاق، والجاهل من الناس بحاجة إلى الأخلاق. الرجل فينا بحاجة إلى الآداب والأخلاق، والمرأة فينا بحاجة إلى الآداب والأخلاق. ولا يزال الرجل يحسن خلقه حتى يقول: أنا اكتملت. فإذا اكتمل فاعلموا بأنه ناقص. كل من قال إنه كامل فاعلموا أنه ناقص، ما لم يكن رب العالمين أو رب العالمين جل جلاله. لذلك أيها الإخوة، مهما بلغ أحدنا في الرتبة، في العلم، في الفهم، في الأدب، في الدين، في السياسة، في الرئاسة، في المال، أنت بحاجة إلى الأدب. الملوك بدون أدب تسقط قيمتهم، فما بالك بالناس العاديين. يقول له في هذا الكتاب في مبحث الأدب، يقول: قال بعض العلماء: ليس للمرء أن يتبجح بحالة جليلة نالها بغير عقل، أو منزلة رفيعة نالها بغير أدب، لأن الجهل ينزله منها ويزيله عنها ويحطه إلى رتبته ويرده إلى قيمته بعد أن تظهر عيوبه وتكثر ذنوبه ويصير مادحه هاجيا ووليه معاديا. يعني لعلك أب مدير شركة، صاحب شركة، عنده ابن، لكن هذا الابن بدون علم وبدون أدب، بس بما أنه ابن رئيس الشركة فإذا بالأب يضع ابنه مديرا للشركة، على أساس أن يطيعه كل العمال، كل المهندسين، كل الخبراء، ما هو ابن المدير. فهذا رجل نال منزلة بغير علم وبغير أدب، قال لا ينبغي له أن يفرح بها، لأن جهله سوف يفضحه، ولأن قلة أدبه سوف تنزله في عيون الناس، فينزل عن مرتبته بعد أن يكون قد افتضح. يقول قال بعض العلماء ليس للمرء أن يتبجح بحالة جليلة نالها بغير عقل، أو منزلة رفيعة نالها بغير أدب، لأن الجهل ينزله منها. يعني مو شيء جيد أن تضع ابنك مديرا للشركة وابنك بدون أدب، ما أدبته ولا ربيته ولا علمته، بدل أن ترفعه حيث ستفضح سوء أخلاقه. وكان في البيت سوء أخلاقه يعلم بها الأب والأم مثلا والإخوة والأخوات، لكن لما وضعته مديرا للشركة فصار يشتم هذا ويلعن هذا ويسب هذا ويسيء الأدب مع هذا ويجهل مع الجاهلين ويسيء مع المسيئين، افتضح أمام كل الناس بأنه سيء الأدب. أردت أن تكرمه فإذا بك تهين هذا الإنسان. قال لأن الجهل ينزله منها ويزيله عنها ويحطه إلى رتبته، يرجع لمكانه الصحيح، ويرده إلى قيمته بعد أن تظهر عيوبه وتكثر ذنوبه، بعد أن تظهر عيوبه وتكثر ذنوبه ويصير مادحه هاجيا. من كان يمدحه قبل أن يكون في هذه الإدارة الآن صار يهجوه ووليه معاديا. وكان يقال عقل الأديب أبدا في إرشاد، إذا إنسان مؤدب عقله لا يهديه إلا إلى رشاد، إلا إلى خير، إلا إلى صواب. عقل الأديب أبدا في إرشاد، ورأيه أبدا في سداد، فقوله سديد وفعله حميد. الأدب يا أيها الإخوة يرفع المملوك حتى يجلسه في مجالس الملوك. ولا زال هناك كتب تكتب من أحاديث الأدباء للملوك. الملوك إذا جلسوا بالعادة كرام الملوك لا يجلسون إلا أدباء الناس، فربما يكون هذا الإنسان الأديب، هذا الإنسان صاحب الخلق الرفيع، إنسانا بسيطا، لكن أدبه يرفعه بحيث يجلسه مع كبار القوم. وأحيانا إنسان بسوء أدبه يكون في رتبة عالية يسقط من هذه الرتبة العالية. لذلك أيها الإخوة أيتها الأخوات، ما حي أحدنا فليجهد في تحسين أدابه، فليجهد في ضبط لسانه من الزلل، فليجهد في ضبط عينه من الزلل، فليجهد في ضبط جوارحه وفق شرع الله عز وجل. فهذا يا أيها الإخوة والأخوات يرفعكم ويرفعنا جميعا في الدنيا والآخرة. والعكس، سوء الأدب يهبط بالإنسان في الدنيا وفي الآخرة. قال رجل من قيس لسيد من قريش: يا أخا قريش أطلب الأدب فإنه زيادة في العقل وكمال في المنصب ودليل على المروءة وصاحب في الغربة وصلة في المجالس. يعني الإنسان الأديب ولو كان في بلد غربة محبوب مقبول ودود محب يألف ويؤلف، والإنسان قليل الأدب تجده في أهله غريبا، يعني زوجته ما بتطيئه، أخوه لا يحبه، أمه لا تسر أبدا بمجالسته. لذلك قالوا الأدب وطن في الغربة، وقلة الأدب غربة في الوطن. الأدب وطن في الغربة، وقلة الأدب غربة في الوطن. يا أخا قريش اطلب الأدب، فإنه زيادة في العقل وكمال في المنصب ودليل على المروءة وصاحب في الغربة وصلة في المجالس. وقال أحد الشعراء: أدب المرء كلحم ودم، ما حواه أحد إلا صلح، لو وزنا رجلا ذا أدب بألوف من ذوي الجهل رجح. أدب المرء كلحم ودم، ما حواه أحد إلا صلح، لو وزنا رجلا ذا أدب بألوف من ذوي الجهل رجح. مر سيدنا أبو هريرة رضي الله عنه رأى رجلين يمشيان، واحد منهما كبير والثاني صغير، فقال للصغير: ما يكون هذا منك؟ قال: هذا أبي. قال: إذن لا تمشي أمامه ولا تجلس قبله. أدب. حدثنا أحد الشيوخ قال: كنت أقرأ على شيخي كتابا في الفقه الحنفي، والشيخ المدرس من أتباع مذهب الإمام أبي حنيفة، والطالب القارئ من أتباع مذهب الإمام أبي حنيفة، والكتاب في الفقه الحنفي، غير أن الكتاب يحكي القضية المسألة ويأتي بدليل السادة الحنفية عليها، ويأتي بأقوال المخالفين من المذاهب الأخرى، ويأتي بأدلتهم ويرد عليهم دليلهم، يعني يجيب جواب الحنفية على هذا الدليل. وكان من عادة الشيخ بعد أن يقرأ ويدرس يسأل الطالب، يقول له: أعد علي ما فهمته من قولي، فيعيد. يقول هذا الشيخ يحدث عن نفسي، يقول: أن كنت طالبا وكنت أقرأ بين يدي شيخي، قال: فذكرت مسألة وأتيت بحكم الإمام أبي حنيفة فيها، ثم أتيت بدليل الإمام الشافعي بقوله المخالف للإمام أبي حنيفة في المسألة، وقلت فيما قلت. هذا الأستاذ أبو الطالب يقول: قلت فيما قلت دليل الإمام أبي حنيفة، دليل إمامنا على هذه المسألة كذا، وردنا على الإمام الشافعي كذا. قال: فغضب الشيخ وقال لي: ماذا تقول؟ ردك على الإمام الشافعي كذا، ومن أنت ومن نحن حتى نرد على الإمام الشافعي؟ ليس من الأدب، كيف تقول عن الإمام الشافعي ردنا على الإمام الشافعي كذا؟ قال: ما أقول يا شيخي. قال: قل: والجواب على دليل الشافعي كذا، لا تقل ردنا، نحن لا نرد. سبحان الله، الأدب يرفع الإنسان رتبة عالية. أحيانا بتلاقي يعني طالب أخذ ثانوية عامة ما عاد يحكي مع أمه وأبوه، ما عاد يحكي مع أمه وأبوه إنه صار معي ثانوية، أنتوا ما معكم ثانوية. طالب يعني صار بيعرف يحكي شوية إنجليزي، شوي مو كثير، الله أكبر، ما عاد كأن الأرض لا تسعه. موظف يرفع رتبة بس وظيفية، بيساووه يعني رئيس دائرة، يا لطيف. والله قيل لي عن رجل مدير في إحدى الدوائر، قال: لبطشه وجبروته وسوء أدبه كان يؤذي كل من هو دونه بلا استثناء، كل الموظفين الذين هم دونه يؤذيهم، يتكبر عليهم، يتجبر عليهم، يعتد برأيه، يعتد بمنصبه، فكان أن سرح من عمله. قال: والله جاء بعد يومين بعد قرار التسريح من أجل يتابع أوراقه الرسمية، قال: والله المستخدم ما سلم عليه، ولا أحد موجود في الدائرة سلم عليه لسوءه وقلة أدبه. فقالوا صاحب الأدب صاحب في الغربة ودليل على المروءة وكمال في المنصب. وإذا واحد أوتي منصبا وما أوتي خلقا، أوتي منصبا يسيء إلى هذا ويؤذي هذا ويبطش بهذا ويعتدي على هذا، دليل قلة عقل فضلا عن قلة الأدب. أدب المرء كلحم ودم ما حواه أحد إلا صلاح. لو وزنا رجلا ذا أدب بألوف من ذوي الجهل رجح. وكان يقال الأدب مال واستعماله كمال. الأدب مال. سبحان الله، أنت أحيانا يأتيك يعني أنت تطلب عامل ليصلح لك الكهرباء مثلا، عامل ليصلح لك تمديدات الماء، تشاهد من أدبه من احترامه ما يجعله كبيرا في عينك، يعني لا يدخل البيت إلا بعد استئذان، لا يتكلم مع عماله إلا بأدب، لا يتكلم معك إلا باحترام، يجهد ما استطاع أن لا يضايق الجيران، لا يزعج الجيران، يكبر في عينك. وأحيانا لعلك تزور إنسانا تظنه في رتبة عالية، بيجي هاتف برد عليه، بيتكلم كلام فاحش وساقط، تتمنى أن تخرج من المكتب فورا لسوء خلق هذا الإنسان. كان يقال الأدب مال. أحيانا تأتي بعامل لإصلاح شيء من احترامك له، يعني لو طلب منك مبلغا لعل مضاعفا، أنت تحترم أدبه وتعطيه هذا المبلغ. الأدب مال واستعماله كمال. وأوصى ملك ولده. يا أيها الإخوة، هذا الكلام يهدى لملوك، هو أصلا مكتوب هذا الكتاب لملك. قال أوصى ملك ولده فقال يا بني خصلتان يسود بهما المرء وإن كان غير ذي مال. يعني الأمور مو كلها مادية، الأمور مو كلها ما تملكه أنت، ما تملكه من الأمور المعنوية أغلى بكثير مما تملكه من الأمور المادية. يا بني خصلتان يسود بهما المرء وإن كان غير ذي مال، العلم والأدب. بالأدب بتصير سيد، بالأدب يجلسوك في صدر المجلس، بالأدب يحترمك الجميع. والله أعلم شابا كان تاجرا وقد فتح الله تعالى عليه في التجارة، أكثر ما كنت أرى سببا في فتحه في التجارة أدب هذا الإنسان، مؤدب جدا جدا مؤدب. يعني يدخل إلى دكانه لعل إنسان بسيط جدا أو طفل يقوم له ويسلم عليه ويبش في وجهه ويحترمه، يدخل رجل يحترمه احتراما عاليا، يتكلم معه الكلام، يعني تتمنى أن تدخل إلى مكان عمله لتشتري من عنده لأدب هذا الشاب. بالمقابل مرات بتلاقي شاب عنده محل، يا لطيف، يعني وجهه عابس، إذا سلمت عليه ما لا يرد ربما عليك السلام. مرة دخلت هيك إلى محل، ولعلكم تدخلون، يعني صاحب المحل جالس شاب قد لف قدما على قدم يقرأ في جريدة، قلت السلام عليكم، والله ولا أبعد الجريدة عن وجهي، وعليكم السلام. صدق يعني ما تحملت أن يعني أبقى في المحل، خرجت. قال أوصى ملك ولده فقال يا بني خصلتان يسود بهما المرء وإن كان غير ذي مال، العلم والأدب. يا بني جالس الكبراء. كيف بدك تتعلم الأدب؟ جالس الكبراء، لا ترضى أن تجالس أناس يعني قليلي الأدب، لأن هؤلاء يسحبوك إلى الأسفل. أنت ابحث من أدبه أعلى من أدبك وجالسه حتى يشدك إلى الأعلى. قرأت أن واحدا من الصحابة قال ما كان يأكل مع أمه على المائدة، فسئل ليش ما تأكل مع أمك؟ قال أخاف أن تسبق يدي إلى لقمة كانت قد نظرت إليها فأخذها فيكون عقوقا. يا لطيف، شو هال الرفعة والعلو في التفكير. في واحد تاني بيقول لك إيه هات الأكل خلينا ناكل، تاكل بحالة بعدين. لما بتجالس الكبراء بتكبر أنت وتعلو، ولما بتجالس الناس بعيدين عن الأدب تنزل ويهبط بك مهبط الرديئة. تخيلوا يا أيها الإخوة، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأنتم تسمعون ما تسمعون في صحبته والتزامه مع أصحابه والتزام أصحابه له، قال ما رؤي رسول الله صلى الله عليه وسلم مادا رجليه أمام أصحابه قط. شو أدب، أدب عالي. لا، مرات ممكن إنسان يكون مريضا، يكون عنده سبب يعني لهذا الأمر، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كان يحمل نفسه حملا على الأدب. قال ما صافح مصافح النبي صلى الله عليه وسلم إلا يكون الرجل هو الذي ينزع يده من يد النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يبقي النبي صلى الله عليه وسلم ماسك يدك حتى أنت تكف يدك. في ناس مرات يعني بتحسه عم يسلم عليك هيك من شوف من رؤوس أصابعه. قال يا بني جالس الكبراء وناطق العلماء، يعني خلي حديثك ومنطقك مع العلماء، فإن مؤاخاتهم كريمة ومجالستهم غنيمة وصحبتهم سليمة. يا بني جالس الكبراء وناطق العلماء فإن مؤاخاتهم كريمة ومجالستهم غنيمة وصحبتهم سليمة. وأوصى رجل ولده فقال يا بني عليك بالأدب، فإنك إن كنت غنيا كنت شريف قومك، وإن كنت محتاجا لم يستغنى عنك، ويحتاجك رؤساء البلاد وأشرافهم. إذا كنت لو كنت فقيرا بس إذا في آداب عالية جدا أشراف البلد يحتاجونك، إذا في عندهم مناسبة بيقولوا والله خلينا ندعو فلان نسمع منه. ليش أسيب نسمع منه؟ ما معه مصاري الرجل، ما معه مصاري، بس معه أدب يستطيع أن يكرمنا به. إذا في مجلس جاه في العائلة أخي جيبوا فلان، يا أخي هذا آدابه عالية جدا. يا بني عليك بالأدب، فإنك إن كنت غنيا كنت شريف قومك، وإن كنت محتاجا لم يستغنى عنك، ويحتاجك رؤساء البلاد وأشرافهم. وقيل من قعد به نسبه نهض به أدبه. يعني قد أنت ما يكون معك مال، قد ما يكون أنت من ابن عائلة كبيرة، لكن آدابك ترفعه. من قعد به نسبه نهض به أدبه. وقال أحد الملوك ما أورثت الآباء أبناءها أفضل من الأدب. والله يا أخواننا هذا أمر جدا مهم. نحن عندما نعتني بأولادنا مو بس بدنا نعتني بطعام وبشراب، أخي أنا عم جيب طعام وشراب للأولاد، لابد أن تعتني أنت بالآداب بالأخلاق. يعني ابنك على جهاز الهاتف لازم أنت تتابع شو الصور اللي محطوطة على جهاز الهاتف، بنتك جايبة دفتر رسم على دفتر رسم في صورة غير مناسبة، لازم تقول بابا هذا ما بيصير، نحن ما بتناسبنا هي الصورة، غير أخلاقية يا بابا، أنت بابا أعلى من هيك بكتير مستواك وتربيتك، الله يرضى عليك لا تبقي تجيبي هذا الدفتر، حطي عليها تجليد. لازم أنا تابع ابني في هذا الأمر، ما أتركه. مرات بنتك بتقول لك بابا أنا اليوم رفيقتي صورتني وأخذت الصورة لأنه رفيقتي بدها تسافر ف يعني أحبت أن تصورني. لازم أنا يستوقفني هذا الكلام إنه بابا أنت الصورة تبعك كثير عزيزة ما بصير تعطيها لمن شاء، شو بيعرفنا هذه من سيراها هذه الصورة؟ بلكي أظهرتها على إخوانها وأخواتها أو على رجالات عائلتها. لازم أنا تابع ابني على الأدب. ابنك الصغير دخل إلى غرفتك الخاصة بدون ما يقرع الباب، لازم تستوقف وتقول له بابا هذه الغرفة ما بتفوت لحتى تدق الباب. لو أنت جالس ومرتاح وما في شيء يعني تمنعه، بس حتى تعلمه آداب الاستئذان. وردت آداب الاستئذان في القرآن الكريم، عشان الله عز وجل يعلمنا كيف نعتني بأولادنا في استئذانهم في دخولهم علينا. قال لا هذا ابني أنا بحبه كثير، الحب شيء والأدب شيء، من حبك لابد أن تؤدبه. ابنك علق بلسانه كلمة غير مناسبة، لازم يستوقفك هذا الأمر، ولازم تلاقي طريقة لسحب هذه الكلمة منه. أما مرات إنسان بيزور قرايبه، بيزور يعني رجل عنده طفل صغير مثلا، طفل صغير يكون عمره 5 سنين أو 4 سنين أو 3 سنين، كلامه في بداياته مثلا 3 سنين، وإذا هذا الولد علقت في لسانه كلمة، صاحب البيت بيقول له بابا تعا تعا سلم على عمه، بابا سبه لعمه سبه، شو له شايف صار يسب الحمد لله. يا لطيف، ماذا أورثت ابنك؟ يعني أورثته قلة الأدب. هذا أمر أفضل ما تورث ابنك أن تورثه الأدب، مو أن تورثه قلة الأدب. ما معنى أن تورثه مالا بدون أدب؟ والله يا أيها الإخوة، أحد الناس ورث ابنه مالا كثيرا واسم تجاري في السوق قوي جدا، لكن الحقيقة هذا الولد بدون أدب. الاسم التجاري الذي كان يملكه أبوه يعني معروف في كل سوريا في صنعته، ويأتيه زبائن من كل البلد مختلفي الاختصاصات في صنعة يدوية يعني الحقيقة ماهر فيها جدا. هلأ الأب علم ابنه هذه الصنعة وورثه هذا الاسم وورثه المال، بس ما انتبه إلى الأدب، ما ورثه الأدب. والله أنا أعرف هذا الابن الآن، مع أن أبا يعني الشيء الذي ورثه يمكن بيعيش إلى أحفاده الثري، الآن هذا الابن يعني قريب من الكفاف أو أقل من الكفاف بشوي. بسوء أدبه نفر كل العملاء الذين كانوا يتعاملون مع والده، نفر كل من يأتي إليه ويراجعه. لا وفاء بالوعد، ولا حفظ للأمانة، ولا ضبط للأمور المالية، ولا وجه بشوش، ولا انضباط بالمواعيد، ما في خلق في صنعة، بس ما في خلق. الناس انفضوا من حوله. قال من قعد به نسبه نهض به أدبه. قال أحد الملوك ما أورثت الآباء أبناءها أفضل من الأدب، لأنها إذا أورثتها الأدب اكتسبت به الأموال، الأدب بجيب مال، ونالت به أعلى المراتب، وإذا أورثتها الأموال أضاعتها وبقيت عدما من الأدب. وكان يقال الأدب خير ميراث، الأدب خير ميراث، والخلق خير قرين، والتوفيق خير قائد، والاجتهاد أربح تجارة، ولا مال أعود من العقل، ولا عقل أوثق من المشورة ولا فقر أشد من الجهل. سأقرأه مرة ثانية. قال كان يقال الأدب خير ميراث. بدك تورث أولادك، تورث رحمك، أفضل شيء أن تورثهم الأدب. والله يا أخوة، يا أيها الإخوة، يعني كثير منا أخذ عن أبيه وأمه من الأدب ما الله به عليم، وكلنا يعلم يعني كيف كان آباؤنا وأمهاتنا انضباطهم بالآداب عجيب. يعني الزوجة من جيل آبائنا وأمهاتنا ما كانت تستقبل زوجها إلا من وراء الباب، ولا تودعه إلا إلى وراء الباب. يعني تبقى أدب أدب مع هذا الزوج. الآن ربما بعض الزوجات يعني زوجها جاي حامل بكلتا يديه الأغراض، عم بدق الانترفون، عم يفتح الباب بسنانه، يمكن هي قاعدة عم تتفرج على شيء مسلسل عربي. السلام عليكم، تقول له حط الأغراض بالمطبخ، وهي جالسة. ما في أدب، ما في أدب. يعني لو دخل طفل صغير لقمت له. طيب هذا زوجك ما تقومين له؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخلت ابنته فاطمة، ابنته، قام لها فقبلها وأجلسها في مكانه. وكانت فاطمة رضوان الله عليها إذا دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم قامت له فقبلته وأجلسته في مكانها. في أدب. أحيانا زوج مع زوجته، والله اتصلت مرة امرأة يا أيها الإخوة وقالت لي أنا جاوزت 70 وأنا الآن جدة. قالت زوجي من أيام تكلم معي كلاما سيئا سيئا سيئا جدا، ثم إنه طلقني. قالت أنا أشكوه إلى الله. طيب هذه المرأة التي عاشت معك 50 سنة، هذه المرأة التي أنجبت لك أطفالا ثم جاءك أحفاد من أطفالها، طيب معقول تكلمها هذا الكلام الفاحش؟ ما في أدب أو خلق في التعامل مع الزوجة. قالوا الأدب خير ميراث، وحسن الخلق خير قرين، والتوفيق خير قائد، والاجتهاد أربح تجارة، ولا مال أعود من العقل، ولا عقل أوثق من المشورة، ولا فقر أشد من الجهل. وقالوا الأدب ثوب جديد لا يبلى. الأدب ثوب جديد لا يبلى، والعلم كنز عظيم لا يفنى. وقال أحد العلماء من أدب نفسه أرغم عدوه. إذا بدك ترغم عدوك أدب نفسك، لأن كلما أدبت نفسك ارتفعت، وعدوك في غيظ من رفعتك. بس الحقيقة أسوأ ما يسيء للمرء نفسه. هلأ الظالم شو أكثر شيء يؤذيه؟ ظلمه. وكلما ازداد ظلما معناته اقتربت نهايته. لذلك أذى ما يؤذي الظالم نفسه. بالعكس هلأ أكثر ما يكرم المرء أدبه. يعني المؤدب في رفعة دائمة وقليل الأدب. مرة ذكروا بأنه الأحنف كان حليما جدا، جاءه رجل فشتمه وجعل يبالغ في شتمه، والأحنف ساكت. أحنف كان كريما في قومه بس هو حليم، ساكت ما تكلم معه. مضى الرجل. بعد يومين هذا الرجل نفسه قليل الأدب كثير الشتائم لقي واحدا من الأمراء، بس هذا الأمير ما له حليم مثل الأحنف، فشتمه. فالأمير أوصى بقطع لسانه وقطع رقبته. فكانوا يقولون حلم الأحنف قتله. لأنه حلم عليه الأحنف وظن كل الناس مثل الأحنف، فلما تكلم مع الثاني، الثاني ليس كالأول، فكانوا يقولون حلم الأحنف قتله. يعني سيء الأدب أكثر شيء يهلكه سوء أدبه، الخائن أكثر شيء يرديه زيادته للخيانة. هلأ السارق أكثر شيء يؤذيه سرقته، هو بيسرق أول مرة بيقول لك نفدنا، ثاني مرة نفدنا، ثالث مرة نفدنا، خامس مرة، بعدين السادسة سيقع. أكثر شيء يؤذي الخائن خيانته، أكثر شيء يؤذي بذيء اللسان بذاءته لسانته، اللسان بذاءة لسانه. أكثر شيء يؤذي الظالم ظلمه. بالعكس لا، أكثر شيء يرفعك أن تؤدب نفسك. قالوا من أدب نفسه أرغم عدوه. وقيل ثلاثة ليس معهن غربة، ثلاث أشياء إذا بيكونوا معك ما تخاف، يعني أينما كنت فأنت محبوب مألوف، مرغوب بك أن تبقى جالسا أو تبقى موجودا. ثلاثة ليس معهن غربة: حسن الأدب، المؤدب وين ما راح محبوب، وين ما راح. وأنتم تشاهدون يا أيها الإخوة، هذا يعني مرئي. والله اتصل أحد الإخوة إلى الإذاعة، قال هو يقول قال أنا إنسان أخلاقي جدا يعني غير جيدة، لكن زوجتي مؤدبة أدبا عاليا. قال صبرت علي زوجتي 20 سنة حتى حولتني من إنسان ضعيف الأخلاق إلى إنسان أخلاقي جيد. قال أنا الآن ممتن لزوجتي بكل شيء جيد أنا أفعله. ثلاثة ليس معهن غربة: حسن الأدب، يعني المرأة المؤدبة حتى لو كان زوجها سيء جدا وشرير جدا سينقلب إلى إنسان جيد معها، لا يستطيع أن يقابل هذا الأدب المتكرر منها إلا بمثله. ثلاثة ليس معهن غربة: حسن الأدب ومجانبة الريب، يعني مواطن الشك. ما في داعي أنك أنت تكون جالس في مجلس يدار فيه الخمر، موطن الريبة، يعني إذا واحد مر وراءك شو بده يقول؟ ما في داعي تروح توقف على رصيف، تقف تقرأ نعوة أمام باب سينما وعلى السينما محطوط صور ساقطة، ليش واقف هون؟ أنا عم بقرأ النعوة. لا يا أخي، النعوة بتلاقيها بغير أرني، وضعت نفسك في موطن ريبة. خليك بعيد عن الرياب. رجل جاء مثلا وحامل زجاجة ولاففها يعني بشيء مغلق، ويمر أمام محل يبيع فيه الخمر، أوقعت نفسك في ريبة يا أخي. شاب واقف ينتظر أخته أمام مدرسة البنات ليأخذها للذهاب إلى البيت، يا أخي أنت صح تنتظر أختك، بس أنت أوقعت نفسك في ريبة، اللي راكب في سيارة عامة وينظر رأك واقف في مكان، طيب هون كله يخرج بنات، ليش تقف هون؟ قال بدي أنتظر أختي، واعدها في مكان يعني بعيد شوي عن المدرسة، إلا أنا بوعدك لأنه أنت بدك تأخذها يعني مثلا إلى البيت، بدل ما تقف على باب المدرسة وقف لقدام قليل أو لبعد قليل. ثلاثة ليس معهن غربة: حسن الأدب ومجانبة الريب وكف الأذية. أن تكف أذاك عن أي إنسان أو عن أي مخلوق، هذه ليس معهن غربة. أما لا بالعكس، إذا واحد نسأل الله السلامة سيء الأدب يوقع نفسه في الشك والريبة ويؤذي الناس، هذا غريب أين محل. وأخيرا قال نصر بن سيار، هذا واحد من أمراء في مصر وشيخ هو وذكي جدا، كان يقال عنه من الدهات، يعني ذكاؤه كبير. قال: كل شيء يبدو صغيرا ثم يكبر إلا المصيبة، فإنها تبدو كبيرة ثم تصغر. شوف كلام الأذكياء، كلام العلماء، كلام له قيمة. كل شيء يبدو صغيرا ثم يكبر إلا المصيبة، فإنها تبدو كبيرة ثم تصغر. وكل شيء يرخص إذا كثر إلا الأدب، فإنه إذا كثر غلا. كل ما بتزيد أدبك أكثر بتكون غليت أكثر. واعلم أن فضل الأدب أشهر من أن يسطر. يعني في كلام كثير عن الأدب ما اتسع السطور. واعلم أن الأدب أو أن فضل الأدب أشهر من أن يسطر، وفي النفس الأبية باعث عليه. طبيعة النفس السليمة، النفس التي هي على الفطرة، النفس التي فيها إباء، فيها دافع إلى الأدب، فيها دافع إلى الكلام الرزين، فيها دافع إلى النظر الرصين، فيها دافع إلى الوفاء بالوعد، فيها دافع إلى الكرم، فيها دافع إلى احترام الكبير، فيها دافع إلى العطف على الصغير. وفي النفس الأبية باعث عليه إذا كانت تأبى ضده وتكره مخالفته. هذه أيها الإخوة أيضا قراءات جامعات عن الأدب وعن الخلق من كتاب جديد قرأته عليكم اليوم أو قرأت منه عليكم اليوم، يحدثنا عن الأخلاق. هدف هذه الدروس التي أنا أختم بها هذه السلسلة أن أعزز عنكم البحث الدائم لكل واحد فينا، لكل أخ ولكل أخوة، عن الخلق الرفيع والأدب العالي. وكلما استطعت أن تتمسك بخلق جديد، أن تتمسك بأدب رفيع، فهذا مكسب لإلك ما دمت حيا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. فاعلم أنه لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، سيدنا محمد رسول الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم تقبل منا هذه التهليلة المباركة وهذا المجلس، وأوصل ثوابها إلى حضرة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ثم إلى روح سائر إخوانه من النبيين والمرسلين وآل كل وصحب كل أجمعين، ثم إلى روح من سبقنا من آباء وأمهات وأجداد وجدات وأصول وفروع إلى ذلك دار البقاء، ثم سابقة إلى قبورنا. اللهم اجعلها نورا يتلألأ في صحائفهم وصحائفنا، اقذف في قلوبنا رجاءك واقطع رجاءنا عمن سواك، لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، اقض لنا حاجاتنا واشرح لنا صدورنا وحسن لنا أخلاقنا. اللهم أنت حسنت خلقنا فحسن أخلاقنا، اللهم أنت حسنت أخلاق خلقنا فحسن أخلاقنا، اللهم أنت حسنت خلقنا فحسن أخلاقنا، وباعد وجوهنا عن النار، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.